وصلنا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبك كالبي ينبك جنبي نعم جيبي توب أمتي ذكر سري توب أمتي تالبي سري توب أمتي تالبي الشيخ عبد الأهب مكي خليفة المكبري دي يسال سنو كهل أنت سنو كالبي فسيلة دي يسال سنو كهل أنت سنو كالبي تسري توب أمتي أنت الشيخ عبد الأهب مكي فسيلة دي ديما وقتاني waxtani serigne touba ya nga xamne deggol nañu ko ci man yu bax nga xamne taxawon nañu ak serigne touba ba lañu ci wax amul sikki ne deug la kon ko bëgg aw ci ku jëma aw ci yama xam serigne touba xam la ci lolé bax na ñu ne ko la xam nak afaka gi sax wa kam lu tolo lan sa xam lu jëm ko net ni ngir jëm yalla yent ci serigne touba def ko ab liggé ci serigne touba yalla nako sunu morom nangul te nangul len ko xati bi bu ñu fi na ngeek na xati de la go xamne جل الشيخ محمد الله من جور دقنا رحمه الله تعالى وربي أمنا فانا دي جملة بأخنا كتقوى ونكسرين توبالا في أقراون بسي أمنا في جندن بسي كفاتهم سنبرامي ما أنك التوفيق تقوى سرين توبالا لأخنا كتقل أكبابهم جدي أكبت النار النار لأخنا خمي جدي كاملية في ريمينينا كذي بول بني عند جم جنار بني عند جم جلب بني عند جم جلب dëgg sëriñ bi ñu gisu yaari tekkawul tekkaliko te sëriñ Touba neena ma sëriñ Touba neena bu ñu bëgg ci jàng alquran wala qasaid lu ñepp ñaan baax ñu bëgg jàng na ñu jittal xasir bi ñu astaghfirullah bi moom la bëgg tambalé nak ndax bëpp talibé sëriñ Touba mu mëna jàngati alquran wala nga bëgg jàng qasaid wala nga bëgg ñaan ci yalla dafa ci ñu jëna tambalé xasir bi le ñu ko sëriñ Touba santane ñu jëna barkel ci ñu dëgal sëriñ Touba li mu ko santane ak lepp ligal lu diglé ak gënaaw billahi rrahmanir rahim allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa lana muhammadin wa ali wa sahbihi wa taqabbal minni wa jikal karim kawita iban ilayka bi astaghfirullah bi astaghfirullah al azim wa atub ilayhi min sara'i wa min khuyub sa'altu wa biaqi wa billahi maghfiratan min jumlati al manai kutulahu min jumlati safa'i ma al kaba'i wa min ramai khafir lakum kull ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma bainahuma فهم ينهلن وسلمي علما وعملا وأدبا وفهما ربي يجيل لهم النافع وجلاد المنفقى إمانع يسري الأسرار والخامضة يا خير من كسب سرا خامضة لجمه جميع ما تفرق لدى خطي من الخير والسفك الخلدا ليقض لدى تفكر أحسن يا ربي بكل والتحت من قلم يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في آياتي وجل فؤادي وطن الآيات نبي كوني جسر كل من يتوب وللسرائر أدم الخيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لجي جناب تملي خشيد بوغي دي خامي شيخنا احمد بن خديم وسنتا نبي بلدي جانغ القران ولا قصاي ولا نيرو لولا ñu di jikko sama xassay gi jël xassay gi ngir gëru ci yalla la xéte bakkar yi ñu xam ni ñu ngi jëm xassay gi sako jëgël ci yalla sako tumbal yalla ci sayr ak ci baat yi lepp lo xamna xéet do ñaanal ñu ñaan ko jëgël ci mbolam tay tumbal ko mbolam bakkar yi nam ak tumbal ko mbolam bakkar yi man ñu ñaan ko yow ñu aji balé nga baal ñu jitté ñu ci suñu toña nga ak lo xamni ñu xam nañ ko ñu jitté ci toña ak ñu xam ci top yalla ak ñu nek jitté maynu ak djegi ci xam xam dalinu xam xam dalinu djef ci rafet ci xam xam ak ci teggi ak djegi yiddinu xam xam yu rafet yi jeer ngepp maynu sunu dund ci bopam mu téré ak xéxéri lepp lu war ak xéxéri mu musal ni ci sunu dund te yiddinu mbolam mbodi nga xam ni ci xam xam ak yu dund nga xam ni ci bopam dund ni nga ko la gis nga won nako ta xamal nako ta defal ni ci barke yo mi nga xamni ay ndir bi ku ma fi di wone mu yepp mo xamni mu lakku la dajaleel mu mbolam lo xamni tekkali ko waxon na ci aw ni ci ñepp lu ci tekkale ta faar wa ci ñepp ñepp nangam ci barap sang nangam ci barap sang nangam di baaja xam xam ba jëgë ko baaga tan yi ñaan tare da ñambar ga mu ñu jaar leer ga yu baax ci taxaw ñepp nga dajaleel ko ci sambi